قال أراد ألا يحرج أمته. أنا جاي لك بالشرح يعني أنا بس عايز أخلص الباب كأحاديث مع كده نتكلم مع بعض في الشرح. وعن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. يعني يا جماعة 8 جميعا و7 جميعا؟ 4 و4 الظهر والعصر ده 8، ده 8 و7 مغرب وعشاء. صلى 8 مع بعض ظهر وعصر وصلى المغرب والعشاء مع بعض. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال وأنا أظن ذاك. وعن ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وعن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال فجاء رجل من بني تميم لا يفطر ولا ينثني الصلاة الصلاة. قال ابن عباس أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق، ودي كلمة مهمة جدا في الحديث ده، فحاك في صدري من ذلك شيء، حسيت لأنا مش مستريح لكلام ابن عباس. فأتيت أبا هريرة، راح لصحابي تاني يتأكد منه، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته، يعني قال صدق ابن عباس. وعن عبد الله ابن شقيق أيضا قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أتيتك يعني بكلام الحنابلة وبكلام الشافعية، واسمع لأن الكلام ده أنا مش هفتي فيه الدرس ده بالذات، طولا عن دروس كلها مش هقدر أكلمك فيه برأيي. يعني كما قال الترمذي رحمه الله ليس من حديث في هذا الكتاب أنا لا أقره إلا حديث ابن عباس هذا، قال لا يقره حديث ابن عباس هذا وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. الحديثين اللي الترمذي قال لك أنا مش متفق مع الحديثين دول ولا أقرهما، خلاص، أو فيما شبه ذلك أو ولا يعمل به. ده الناس جمع كبير من أهل العلم على أن العمل ليس عليه يعني، ولكن الحق أن الحديث ثابت بثبوت دلالة قول ابن عباس وقول أبي هريرة، يعني عالمين من أعلام الأمة، ها من السبعة، أنهي سبعة؟ من السبعة ابن عباس وأبو هريرة من السبعة ولا مش من السبعة؟ ما أنا بسألكم إيه السبعة؟ أشرب مية بقى لغاية ما تجاوبوا، عشان بصراحة عايز أشرب مية. ها؟ سبعة إيه؟ بس أنا عايز أفهم الأول سبعة إيه؟ الله ينور عليك. أو الراجل قال لك أحمد خليل إيه عشان نشهر اسمك؟ أحمد خليل إيه؟ أحمد خليل قال لك لأن دول الرواة الأكثر المكسرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش الرواة المكسرين عن النبي سبعة؟ السبعة المكسرين عارفين مين هم؟ أكثرهم على الإطلاق مين؟ أبو هريرة، صح كده؟ وابن عباس منهم، وابن عمر، وابن مسعود، وعائشة، ومين تاني؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، سبعة المكسرين يا إخواننا منهم جابر بن عبد الله. فأنا مش هتكلم في الحديث ده بكلامي، هنطق لك الكلام بتاع العلماء بس، لو في حاجة عايز توضح أوضح، تمام؟ مش محدش يطلع يقولك الشيخ أبو همام بيقولك اللي إحنا يجوز نجمع ظهر مع عصر من غير أي عذر، شخاب همان بيقولك ينفع نصلي مغرب وعشاء من غير أي عذر. لا والله أنا ما بقولش، أنا أهو التسجيل كلام مسجل، أنا ما بقولش، أنا هنقل كلام العلماء. هبتدي بكلام سيدنا الشيخ ابن باز. موافقين؟ موافقين؟ موافقين طبعا. اتسأل سؤال الشيخ فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم. الحديث اللي قلته لك ده، قال فجاء رجل من بني تميم لا يفطر ولا ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله ابن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. كذلك روى مسلم حديث ابن عباس قال كي لا يحرج أمته. وفي الحديث الأخير يبين ابن عباس رضي الله عنهما العلة في هذا الجمع، وهو رفع الحرج عن الأمة. العلة في الجمع يا جماعة، تفهم الأول حديث بيقول إيه؟ ينفع صلي ظهر وعصر جمع تأخير أو جمع تقديم؟ جمع تأخير أو جمع إيه؟ من غير عذر. الحديث واضح جدا إنه هو من غير عذر، لأن ابن عباس أكد في كل الأحاديث إنه هو جمع الصلاة في المدينة، يعني ما فيش سفر ولا خوف ولا مطر، ولا خوف ولا مطر ولا سفر، جمع بين الظهر والعصر جمع تأخير أو تقديم، وجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير أو تقديم. بص الكلام، قال وهو رفع الحرج عن الأمة، وبه أخذ بعض الأئمة فجوز الجمع بين الصلاتين بين الصلاة للحاجة كالمرض أو الحاجة الشديدة. ليه الكلام في الحديث ده تقيل يا جماعة؟ عايز حد كده يطلع بيها كده، يطلع لي بيها كده يقول لي ها؟ لا ليه الكلام تقيل في الحديث ده؟ الحديث ده بذات العلماء كلهم في حيرة منه، وبعضهم قالك لا يعمل به والعمل على عكسه. ليه؟ لا مش موضوع علة، ما هو مفيش علة، ده شرع خلاص، مفيش علة، ده خدنا من الشريعة شيء مشروع ان احنا نجمع بالحديث يعني بلا عذر. الله ينور عليك يا عم شيخ عبد الرحمن، هو ده الكلام، ان الحديث جاي مخالف لاصل من اصول الدين، الا وهو المحافظه على الصلاه في اوقاتها. ده احنا يا راجل الكرسي ده زهق مني من كتر ما اتكلمت في النقطه دي، صح ولا غلط؟ حد الناس اللي كانت معانا يعني، والله الكرسي ده والترابيزه دي زهقت مني من كتر ما اتكلمت عن اوقات الصلاه، وقلت اللي هو لا يجوز ان انت تصلي الفجر بعد طلوع الشمس، والظهر بعد العصر، والعصر بعد المغرب، والمغرب بعد العشاء، وقلت كتير قوي. وكنا بنشرح حديث ابي مسعود البدري ان جبريل نزل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين 48 ساعه، صلى في اليوم الاول في اول اوقات الصلاه، وفي اليوم الثاني في اخر اوقات الصلاه، ونادى الرجل فقال اين السائل؟ فقال انا يا رسول الله، قال الوقت بين هذين. بما يدلل على ان الموضوع ده كبير جدا في الشرع عند ربنا وعند النبي. ده نزل جبريل مخصوص في الارض يقعد مع النبي يومين عشان يبين له اول الوقت فين واخر الوقت فين. ثم ياتي اخر يقول حديث ابن عباس ينفع نجمع قبل او بعد. انت كده هديت كل الكلام ده، صح ولا كلامي غلط؟ هو ده اللي احنا بقولك، انا ده اللي انا بقوله طول مكوسي في شرح باب الصلاة. عذر. احنا دلوقتي الكلام صبرا، الكلام دلوقتي واخد منحنى غير المنحنى اللي احنا اتكلمنا فيه واصلناه، ان الصلاة لازم بين الوقت دخول ووقت خروج، وكما ان الصلاة لا تقبل قبل دخول وقتها كذلك لا تقبل بعد خروج وقتها. تمام؟ يعني ما ينفعش اصلي الظهر قبل ما الظهر يأذن. طبعا اتفاقا. كذلك ما ينفعش تصلي الظهر بعد ما العصر يأذن. اتفاقا. حلو، ده جاي في منحنى تاني خالص. جاي في منحنى ايه؟ منحنى ان انت ممكن تصلي بعد العصر الظهر بعد العصر، وتجمع بين العصر والمغرب، بين العصر والظهر بدون عذر. قلنا ده اللي هو الصلاة بين وقتين، وقت دخول ووقت خروج، لا ينبغي أن تؤخر إلا بعذر، عذر من الأعذار الخمسة: المرض، الخوف، السفر، المطر، ها، البرد الشديد، الخوف الشديد. لا، النوم ده عذر مختلف عن الجمع، ملوش علاقة بالجمع. ممكن أصلي صلاتين ثلاثة أربعة وراء بعض بعذر النوم، بس مش كل يوم، لو بتحصل مرة في التاريخ. ده مش عذر من الأعذار الخمسة. لكن الأعذار الخمسة واحد سافر، هو واعي إن الدور عدى وسايبه يعدي، يجوز؟ يجوز طبعا. هو مخلي باله إن الدور معدي منه والعصر أذن، يجوز. طالما مسافر يجوز، طالما مريض يجوز. مريض، واحد مريض مش قادر يتوضى كل يوم، اخواننا اللي هم نسأل الله عز وجل عافية لكل المسلمين، مركب مثلا أسطرة وعايز ينضفها عشان يصلي، ممكن يعمل ايه كمريض؟ يصلي ظهر مع عصر جمع تأخير قرب المغرب، فهينضف قرب ايه؟ قرب المغرب. يصلي ظهر وايه؟ وعصر. فالمغرب يأذن، وبنفس الوضوء يصلي مغرب وعشاء. معايا حضراتكم؟ الكلام ده انا بقوله كده للمرضى، مش لاقي حد. ده عذر، ده عذر للمرضى، خدت بالك؟ ينفع. لكن الحديث هنا جه خد منحنى تاني خالص، اللي هو بلا عذر. فنسمع كلام العلماء، كمل. قال: اما الجمع دائما لغير سبب فلم يقل أحد منهم بجواز الجمع المؤدي إلى تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها لغير عذر. ده كلام سيدنا الشيخ ابن باز، قالك لم يقل أحد بذلك. مش حد قال أنت تصلي الصلاة يعني عملا بهذا الحديث قبل وقتها أو بعد وقتها، بل عدوا ذلك من كبائر الذنوب. طبعا بلا شك انت تأخرت صلاة عن وقتها متعمدا، ده من كبائر الذنوب، وصلاة ستلقى بها الله يوم القيامة، يعني انت ما صلتهاش حتى لو صلتها بعد ما تعدى وقتها، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتة بوقت معين. دي معنى كلمة موقوتة، يعني مؤقتة بوقت، وقتها عدى راحت. قال: بل عدوا ذلك من كبائر الذنوب. ففي المصنف لابن أبي شيبة عن أبي ابن عبد الله قال: جاءنا كتاب عمر ابن عبد العزيز لا تجمع بين الصلاتين إلا من عذر. وطبعا قول سيدنا عمر ابن عبد العزيز ليس حجة، يعني المفروض الإمام ما يجيش بحديث زي كده يعتمد حجة عنده. أصل قول تابعي، ده احنا ساعات بنرد قول صحابي، قول صحابي مخالف لصحابي تاني، فبنرد قول صحابي لقول صحابي تاني قول أرجح وأقرب للدليل، فبنرد قول صحابة. فانت جايب قول سيدنا عمر بن عبد العزيز، وللعلم هو مش خامس الخلفاء الراشدين، ماشي؟ عشان بس بعض الناس كنا بندرس كده كتاب في الإعدادي، سيدنا عمر بن عبد العزيز، أو في الابتدائي مش فاكر، إعدادي أو ابتدائي، بس أنا خدته الكتاب ده، يعني عمر بن عبد العزيز، يعني كتيب كده مكتوب فيه ايه؟ خامس الخلفاء الراشدين. لا، خامس الخلفاء الراشدين صحابي اسمه الحسن بن علي، اسمه الحسن بن علي بن أبي طالب، قعد 6 شهور خليفة المسلمين، وهو اللي تنازل الكريم ابن الكريم، هو اللي تنازل سيدنا معاوية عن الخلافة. متخيل ان معاوية بقى خليفة كده على طول؟ لا، معاوية كان بس ماسك العراق، الشام، معاوية كان في الشام، وكان الشام فقط، لكن بقية الدولة، خلافة الدولة كلها كانت فين؟ كانت لسيدنا الحسن. فرح عشان خاطر يخلي الأمة كلها جمع واحد، سيدنا الحسن عمل ايه؟ راح تنازل عشان يبقى خليفة المسلمين ماله؟ خليفة واحد بس لكل الايه؟ لكل الدولة الإسلامية. فتنة جديدة. قال: وفي الترمذي، وفيه أيضا عن أبي موسى قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. وفي الترمذي عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. حديث ضعيف يا جماعة. والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق يعني ابن راهوية. وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر. كل دي أعذار فوق الدماغ الشرع جاء بها. يجمع بين الصلاتين في المطر. وأما الجمهور، بص بقول لك إيه، ولم يرى الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. طبعا احنا بنخالف الإمام الشافعي في النقطة دي. المريض أولى الناس بالجمع بين الصلاتين، ونقول بقول أحمد وإسحاق. وأما الجمهور فحملوا الجمع المذكور في حديث ابن عباس من قوله وفعله على أنه جمع صوري. جمع إيه؟ صوري، بأن تؤخر الصلاة الأولى إلى قرب دخول وقت الصلاة الأخرى فتصلى، وبعد الانتهاء منها يدخل وقت الصلاة الثانية فتصلى في في أول وقتها. تمام ولا أشرح؟ تمام ولا أشرح؟ أشرح. قال لك صلاة صوري، جمع صوري. يعني إيه جمع صوري؟ هجمع ظهر مع عصر، أجي قبل الظهر بعشر دقايق أتوضى وأصلي الظهر، وأنا بصلي الظهر في الركعة الرابعة العصر هيأذن، هو بيأذن خلصت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قام الله أكبر فصلى العصر. جمع ولا ما جمعش؟ صلى الظهر وبعديه على طول العصر، ده اسمه إيه؟ اسمه جمع. ولكن كل صلاة فين؟ في وقتها. هل هذا جائز؟ ها؟ جائز. الله يفتح عليك يا شيخ ناصر. الإخوة خايفة تتكلم ولا إيه؟ ما تقول يا جماعة إحنا مع بعض والله قاعدين في المسجد مع بعض. جائز ولا غير جائز؟ جائز. صلى كل صلاة في وقتها. جمع الصوري ده جائز. صلي في كل صلاة في وقتها. أنا كده صليت في وقت العصر ما أخرتش. قال رسول الله: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. لو جيت قبل ما ينتهي وقت الصلاة بدقيقة. صحيت من النوم كده صيت في التليفون فاضل أربع دقايق والمغرب يأذن ورحت سايب، أو العصر أي صلاة رحت سايب التليفون وجرى الحمام وتوضيت الوضوء خد معايا دقيقتين، الله أكبر، صليت وركعت وقمت الركعة التانية بقول الله أكبر، راح الأذان أذن. لحقت ولا ما لحقتش؟ لحقت. وده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك إيه؟ سجدة. هم بيعنوا بكلمة السجدة دي في اللغة بيعنوا بها الركعة. بعضهم قال الركعة الكاملة، لأن في اللغة العربية العرب بتسمي الأشياء ببعض أجزائها. تسمي الأشياء بإيه؟ ببعض أجزائها. زي كده إيه؟ حرمت عليكم الميتة والدم إيه؟ ولحم الخنزير. لحم بس؟ يعني الشعر لأ، والجلد لأ، والشحم لأ، والعظم لأ. لا، الخنزير حضرتك كله حرام. وهو ليه ربنا ذكر اللحم بالذات؟ ذكر اللحم عشان هم العرب بتسمي الأشياء ببعض أجزائها. تمام؟ ده دي العرب. يقول لك مثلا انت بقالك كم جمعة ما جتش عندنا؟ كم جمعة؟ كم جمعة دي معناها كم ايه؟ كم اسبوع؟ هو بيسمي الاسبوع كله ايه؟ جمعة. فبيسموا الاشياء ببعض اجزائها. معايا؟ يقول لك عد عليه سبعين خريف. سبعين خريف يعني سبعين كم؟ يعني سبعين سنة. طب ليه سمى السنة كلها؟ السنة كلها بفصل من فصولها. مش السنة اربع فصول؟ سماها بفصل واحد من فصولها عشان ما بيسموا الأشياء ببعض إيه. فمن أدرك سجدة، يعني من أدرك إيه؟ ركعة. من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. لحق بركعة واحدة؟ لحق. ما لحقش ما اتكتبتلوش الصلاة. كذلك احنا بنقول الجمع الصوري ده يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ما هو أدرك في الوقت، هو أدرك في الوقت من غير عذر. يا سيدنا انت ما بتحضرش معنا من الأول يا سيدنا. احضر معنا من الأول عشان الكلام رابط بعضه ببعضه. الكلام حديث ابن عباس، أقول لك أنا من جديد. حديث ابن عباس قال رضي الله عنه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة بالمدينة في غير مطر ولا خوف ولا سفر، يعني هو بالمدينة. ف فبدون عذر كلام على الحديث ده بدون عذر، والكلام عليه بنقول كلام سيدنا الشيخ ابن باز اهو. قال لك ده وجه من الوجوه لو ما انحملوه على الجمع الايه الصوري. واما الشوكاني فقال في النيل: ومما يدل على تعيين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو جمع صوري. هو جمع ايه؟ بصراحة هو ده أفضل الأقوال التي تقال يعني. ويلي مباشرة في قوة الأقوال، يلي مباشرة إن الإنسان يفعل هذا الفعل في وقت حرج جدا، يعني بجد عمله غصب عنه، ساعتها نقول له يقبل منك، ساعتها يقدر يستدل بحديث ابن عباس في الصحيحين. الحديث ده اللي احنا بنرويه، اللي احنا رواه مسلم في صحيح، احنا مش راحوا حديث ابن عباس ده مروا في البخاري، بس في البخاري بدل ما اراد الا يحرج امته، بدل الكلمه دي لا، اراد الا يحرج على امته. ما هو ده؟ ده في النساء. واخر المغرب ده الجمع الصوري. اخر ايه؟ اخر الظهر الى اخر وقتها، زي ما انا قلت لك كده، اخر الظهر الى اخر وقتها الى قرب صلاه العصر. اخر الظهر وعجل العصر، خلى صلاه الظهر لازقه في العصر، زي ما انا قلت لك كده بالظبط. قبل الظهر، قبل العصر بعشر دقائق راح مصلي الظهر، كده اخرها ولا ما اخرهاش؟ اخرها. وبدر العصر اول ما اذن راح مصلي، يبقى كده عمل هو ايه؟ جمع صوري. عشان كده الشوكاني بيقول لك ايه تاني، بيقول لك ايه، بيقول لك: ومما يدل على تعيين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما رواه النسائي من حديث ابن عباس نفسه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء، الجمع الصوري ده اللي احنا بنتكلم عنه. طبعا الحديث ده لو كان، وانا والله لم انظر في سنده، يعني من باب الأمانة العلمية أنا لم أنظر في سندي هذا الحديث عند الإمام النسائي، ولكن لو كان الحديث ده صحيح ما اختلف أهل العلم هذا الاختلاف، وكان الكلام خلص، ما كناش اتكلمنا ولا عملنا الليلة دي كده بمئة لمبة زي ما بيقولوا، كان الكلام انتهى، الحديث خلاص مبين الموضوع. لكن الحديث ده أكيد إيه؟ النجف. النجف أي. بارك الله فيك. احنا عايزين بعد كده لمبة هنا تبقى 140 وط. ذكر الشوكاني مؤيدات أخرى للجمع الصوري، ودفع إرادات ترد عليه، من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى النيل. وفي تحفة الأحوزي: وهذا الجواب هو أولى الأجوبة، اللي هو إيه يا جماعة؟ جمع الصوري هو أولى الأجوبة عندي وأقواها وأحسنها. ده المبارك فوري اللي بيقول كده، تمام؟ فإنه يحصل به التوفيق والجمع بين مفترق الحديث، يعني كده مفترق. وإذا كانت هذه هي أقوال أهل العلم، بص بقى نصيحة الإمام العالم الزاهد سيدنا الشيخ ابن باز، اسمع النصيحة دي كويس جدا، مهمة جدا، اسمعها بقلبك، يعني بأذن قلبك لا بأذن رأسك. وإذا كانت هذه هي الأقوال، أقوال أهل العلم في هذه المسألة، فاعلم أن الأصل هو أن تصلي كل صلاة في وقتها. الأصل يا جماعة، عشان كده قلت لك ليه الكلام ده كله، عشان الحديث جاي مخالف لأصل من أصول الدين معايا، أن الأصل هو أن تصلي كل صلاة في وقتها وتحافظ على ذلك، فهو رأس مالك. القحطاني يقول لك كده: الدين رأس المال فاستمسك به، فضيعه من أعظم الخسران. ضيعه إيه؟ الدين هو رأس المال يا جماعة، مش رأس مالك الكام مليون اللي في البنك، مش هو ده رأس مالك، رأس مالك إيه؟ دينك. الدين رأس المال قال وتحافظ على ذلك، فهو رأس مالك، وتأخذ بالعزم في أمور دينك عموما، خذ بالعزم، وفي هذه المسألة العظيمة خصوصا إبراء لذمتك. الواحد ما يستريحش يا جماعة، الإنسان المؤمن دايما يحب يعمل الإيه؟ الأفضل والأعلى، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إيه؟ معالي الأمور ويكره سفسافها، يكره سفسافها. فبيقول لك إيه بقى؟ وفي هذه المسألة العظيمة خصوصا مسألة الصلاة في وقتها إبراء لذمتك وعملا بمذهب الجمهور، وإن اضطررت في بعض الأحيان إلى الجمع للحاجة كالانشغال بالعمل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم كما رأيت، فلا حرج عليك أن تجمع، ولا تتخذ ذلك عادة، ولا تتخذ ذلك عادة. خلاص، في باب هناك مفتوح. قال الإمام النووي، وسمعنا حد من الحنابلة، نسمع حد من الشافعية بقى، ولا إيه رأيكم؟ نسمع حد من الشافعية في شرح هذا الحديث العظيم. تفضل. أصل العصر. أيوه. هل لا يسأل من يؤخر الصلاة أصلاً؟ تعمد كل صلاة كل صلاة. يعني كل صلاة ده هيبقى الإنسان المسلم ده هيبقى إيه؟ إسلامه يعني فيه خور، فيه خور، فيه مرض. يعني كل صلاة، الصلاة يا جماعة ده عماد الدين، الصلاة. ممكن أصلي صلاة في اليوم مثلا، لكن كل صلاة، كل صلاة أصليها كده أخرها كده لغاية آخر وقتها، كل صلاة. لا، أنت حضرت معانا هنا الدرس اللي كان كله الساعة كلها كنا بنتكلم فيه عن الترجيح بين الأئمة في وجوب صلاة الجماعة وعدم وجوبها، حضرت معنا؟ طيب، ما احنا اتكلمنا باستفاضة مولانا، ده الموضوع ده فرضنا ليه درس كامل ساعة كاملة، واحنا بنتكلم في أقوال الشافعية والمالكية والحنابلة في أنهم قالوا إن صلاة الجماعة سنة مستحبة، وقول الحنابلة في أن صلاة الجماعة واجب على كل احد، عدنا ساعه كامله، والدرس ده موجود، حب حد عايز يرجع للدرس ده يرجع يسمعه، موجود ساعه كامله بنتكلم في النقطه دي. وطبعا رجحنا بين الاقوال وقلنا ان قول الجمهور هو الراجح، صح كده؟ بس يعني المؤمن مش بياخد الاقوال دي ويروح بقى ايه رخصه او يعني يلا الحمد لله لقينا ايه يلا على طول، لا، هي بتبقى كده ايه يعني حاجة كده حصلت غصب عنك، نمت جاي من الشغل تعبان مش قادر اقوم انزل اصلي، وردية واحد جاي من وردية الساعة 10 وتعبان، ده يصحى يصلي الظهر ده وهو سهران طول الليل؟ ده في الغالب ده مش هيصلي الظهر، صعبة جدا، هو عبال ما ينام هينام الساعة 10 ونص 11 والظهر الساعة 12، خدت بالك؟ فده بنقول له ايه، قوم قبل العصر بربع ساعة صلي الظهر، وبعد كده صلي العصر، حابب تنام تاني نام عشان انت عندك ورديه تاني بالليل معايا، ويقوم بعد قبل العشاء كده بربع ساعه يصلي المغرب وينزل يصلي العشاء في المسجد، خدت بالك؟ لكن انت صلاه كلها بدون عذر كده وبدون اي سبب اصلي في اخر الوقت، لا. لا يا حبيب، لا يا عم شيخ عبد الودود، الجمع يا جماعة قلنا وسنقول دائما وأبدا، قلنا الكلام ده وسنعيده تاني عشان بعض الناس طبعا، أنا والله مشكلتي الكبيرة في المسجد ده أني مش كل الناس موجودة معايا في كل درس، يعني في كلام بقوله في دروس بقوله كذا مرة، وأشخاص معينة موجودة وأشخاص مش موجودين، درس تاني ممكن يكون العكس، فاحنا هنقوله الجمع ملوش علاقة بالقصر، تمام يا جماعة؟ الجمع ملوش علاقة بالقصر خالص، ممكن أجمع ومقصرش، ممكن أجمع ومقصرش، وعلى قول الجمهور ممكن أقصر ومجمعش، صح ولا غلط؟ أجمع ومقصرش، وممكن أقصر الصلاة ومجمعهاش، أصلي كل صلاة لوحدها، فالمريض له أن يجمع، صح؟ مش المريض له أن يجمع؟ طبعا، وصاحب الخوف والمطر طبعا، كل دول يجمعوا وما يخسروش، يخسر ليه؟ هو في بلده، القصر ده خاص بره البلد، انا هجمع وانا في بلدي اقصر ازاي معايا؟ فده حاجه وده حاجه تانية. سيدنا الامام النووي عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها، مش موضوعنا، سفرة سافرها بصراحة، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. وفي رواية معاذ ابن جبل مثله سواء، وأنه في غزوة تبوك وقال مثل كلام ابن عباس، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. وعن عمرو يعني ابن دينار قال عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن أبي عباس. أنا هجيب لك الحتة المهمة ومتكلم فيها، بس أنا بعدي الكلام. يعني النبي مش عايز يسبب حرج على أمته، يبقى الإنسان تعبان ومهلك ومش قادر يصلي فعلا ولا يدري ما يقول، ولازم يصلي الصلاة في الوقت ده، ففي حرج عليه شديد معايا، شديد جدا. فالنبي عملها كده مرة في حياته أو مرتين في حياته عشان يخفف على مين؟ يخفف على أمته، ما يبقاش في حرج شديد على الأمة. احنا مش هنحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلنا. إذا صلى أحدكم وهو ناعس فليرقد فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. حديث ده رواه البخاري ومسلم اللي انا بقوله ده. ليه نهى عن انك انت عليك النوم، كابس عليك النوم، مش قادر ومش فايق، مش مركز في اي حاجه خالص؟ في ساعات الانسان بيوصل للحاله دي كتير. تروح وانت عايز تقيم الليل وتقوم مصلي وانت مش داريان انت بتقول ايه اصلا. النبي يقول لك لو انت نعسان هون على نفسك، ان الله عز وجل لا يمل حتى تمله، لا يسأم حتى تسأمه. نام حضرتك، نام ونام براحتك وخد راحتك في النوم. ده قال لك ساعة الأكل لما أقاموا الصلاة وانت قدامك الأكل ما تروحش تصلي، كل حضرتك، وكل لما تشبع وكل براحتك، وخلص صلاتك، لو خلصوا صلاة جماعة صلي في بيتك معايا. شفت عدم الحرج على الأمة ما جعل عليكم إيه من حرج في الدين من حرج. لما تيجي تصلي وانا كبس عليا النوم مش قادر، وصلاه فرض وفعلا مش داريان انا بقول ايه، واسجد، ممكن تسجد بدل ما تقول اللهم اغفر لي تقول اللهم اجحمني. انا مش عارف انا بقول ايه بقى. فقال لعله يستغفر، يذهب يستغفر فيسب نفسه. ولله عز وجل ساعات لا يرد فيها دعاء، خلي بالك من النقطه دي كويس جدا. لذلك لما بنتكلم على الاب والام اوعى تدعي على ابنك لا في ضراء ولا في سراء. ليه؟ لان لله ساعات لا ترد. اي نعم اغلب الدعاء من الام والاب لا يستجيب الله عز وجل لهم في اغلب الاوقات، لان بيبقى دعاء في وقت غضب، لكن ساعات ربنا ابوابه بتبقى مفتوحه فبيقبل. والله كتير جدا من الامهات سمعناها ورايناها دعت على ابنائها، الدعاء اتنفذ بالتفصيل. قالت لواحد ربنا روح ربنا يحرقك، طلع جه محروق ومات، خدت بالك انت؟ وكثير بقى ان شاء الله يدوسك مش عارف ايه وحصل. فلله ساعات لا ايه لا ترد. فانت ممكن تكون ساجد تيجي تستغفر نفسك تدعي على نفسك بسبب ايه؟ نعسان. طب وليه ما الشريعه ما جاتش بكده؟ الشريعه جت بالايه؟ باليسر. ان الدين يسر. اراد الا يحرج امته، مفيش حرج عليكم يا جماعه، لا حرج عليك، عليك كابس عليك النوم ومش قادر ومش مش فايق، نام ولما تصحى صلي. وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب، وقد قال الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس هذا. قلت لكم كلام يا جماعة، ليس في كتابي، ها كتاب الجامع للترمذي، ليس في كتابي حديثا أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. حديث خطير جدا طبعا في الصحيحين. وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. لا، شارب الخمر لا يقتل، لا في الرابعة ولا في الخامسة ولا في العاشرة. حد شارب الخمر يجلد 40 جلدة. وسن عمر رضي الله عنه 80. سنة عمر 80 وسنة النبي 40. فلما جلد علي الوليد جلده 40 وقال أمسك، قال للحسن أمسك. فقد جلد أبو بكر النبي 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وهذا أحب إلي، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي بقى بيرد على سيدنا الإمام الترمذي النووي، بيرد على الترمذي بيقول إيه: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قال. فعلا الأمة على عدم العمل بهذا الحديث، فيش حاجة اسمها شارب الخمر يقتل. تمام، معاك. قال له أنا معاك يا إمام في أن الحديث ده لا يعمل به، قتل شارب الخمر في الرابعة. قال: أما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على الترك بالعمل به. مخالف بقى النووي ابن الترمذي في أن الحديث الثاني بتاع ابن عباس لا، مفيش فيه إجماع. أي نعم جمهور العلماء لا يعملون به، ولكن مش إجماع. خد بالك وفرق كويس جدا، ودي من ضمن المصطلحات اللي المفروض نتعلمها. مش هنتعلم مصطلح الحديث يوم الثلاث؟ في مصطلح بين الفقهاء لازم انتوا كطلبة علم قدامي تبقوا عارفين المصطلحات دي. لما الإمام يقول أجمع العلماء، الإجماع ده يلزم مننا إيه؟ يلزم مننا العمل به رغم أنوفنا، مش بمزاجك. الإجماع ده مصطلح بمثابة الكتاب والسنة، حجيته. معايا يا جماعة ولا في كلام مش مفهوم؟ أوضح؟ لأن لما قلت لك إيه؟ هذه المسألة أجمع عليها أهل العلم. لو قلت لك كلا أجمع عليها أهل العلم وفعلا ثبت الإجماع، وجب عليك وجوبا أن تعمل بهذا الإجماع، وجوبا لا تتخلف. إيه؟ وجوبا على طول، كأني أقول قال الله، كأني بقول قال رسول الله، كلام خلصان. معايا؟ ليه؟ الكتاب والسنة والإجماع، ويجي القياس في المرحلة الرابعة، وبعضهم اختلفوا في حتة القياس دي، لكن الثلاثة الأول مجتمعين عليها. لو أجمع أهل العلم على شيء خلاص. لكن لما أقول لك قال جمهور العلماء، تفهم منها إيه؟ ها؟ الأغلب. وما فهمش منها، أنا اللي قاعد بسمع ما فهمش من كلمة جمهور العلماء أنه لابد أن يلزمني ذلك إلزاما وجوبا. لا، لا يلزمني. ممكن يكون القول الصحيح الراجح خلاف جمهور العلماء. يبقى كلمة جمهور العلماء في المصطلح غير كلمة إيه؟ أجمعه أو الإجماع. الإجماع ده حاجة لا تنقض، مفيش حد يتكلم فيها، ما تتكلمش فيها. لكن الجمهور لا، ممكن واحد يخالف الجمهور. زي ما قلت لك كده، مس المصحف عند جمهور بدون وضوء لا يجوز. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد قالوا لا، الأربعة ودول جمهور العلماء ومن تابعهم، والصحيح إن مس المصحف بدون وضوء يجوز. خالفنا الجمهور عادي، لكن لو أجمعه لا، ما أقدرش أخالف ولا أقدر أتكلم ولا أقدر أبحث. ما تفكرش أنت تبحث في المسألة، أجمعه عليها. يبقى الأجمع حاجة وقول الجمهور حاجة تانية. فهو الإمام النووي بيرد على الترمذي بيقول له لا، أنت بتقول أجمعه وهم ما أجمعوش، الموضوع في خلاف. أي نعم الجمهور قايل بكده بس مش إجماع. قال: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث ابن عباس لم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر. طبعا الحديث واضح إن هو ما كانش فيه مطر، وهذا مشهور عند جماعة من الكبار المتقدمين، وهو ضعيف. يعني إيه اللي ضعيف؟ القول ده ضعيف لأن الحديث مخالف. بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر. ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم، كما قال لك فيه كان في غيم، فصلى النبي الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها. في ناس كده تقعد تخترع، والله في ناس كده بتقعد يعني ايه، ممكن يكون حصل كذا كذا كذا كذا فيقوم ايه مأيده. جاب منين حضرتك الكلام ده؟ طب ابن عباس قال جمع بين الظهر والعصر، وان كنا هنسلم لخيالك ان هو حصل ده بالنهار، طب ايه ايه رايك في المغرب والعشاء؟ جمع ليه بين المغرب والعشاء؟ كان في غيم بالليل؟ ها ما كانش في غيم ولا حاجه. فتخيل، ها تخيل واجتهاد. طبعا كلام مش صحيح. وبان أن وقت العصر دخل فصلاها، وهذا أيضا باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء. ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية، ده الجمع اللي احنا بنسميه جمع يا جماعة صوري، فصلاها فصارت صلاته صورة جمع. وهذا أيضا ضعيف. من اللي بيقول ضعيف؟ النووي، ماشي؟ ده كلام العلماء يا جماعة. عشان كده أنا بقول لك اللي عنده فهم في الفقه لازم يبقى صدره واسع. في ناس سمع قول شيخه، شيخه ابن باز أو ابن عثيمين أو الإمام العالم فلان أو علان فوق دماغنا كلهم، وهو لا يعلم من هذه الأقوال إلا قول مين؟ شيخه. يقعد يدافع ويحارب له أشد الحرب، مع أنه لم يسمع غيره، ما سمعش غير قول شيخه ده. يا عم الحج في أقوال تانية بالعشرات بل من مئات في المسألة دي، ادخل واقرأ وشوف قول المذاهب ايه. شيخك فوق دماغنا، بس على أنه فوق دماغنا في أعلم منه. عرف الشيخ يعقوب قال لك قبل كده، يا ابني هو الألباني أعلم ولا ابن تيمية؟ ها ابن تيمية طبعا. انت بتفكر في ايه؟ معلش انا اسف، يعني الالباني ما يجيش ضفر ابن تيمية مع جلالة قدري. ها ابن تيمية. طب ابن تيمية اعلم ولا احمد ابن حنبل؟ ها احمد طبعا، ده اسمه ابن تيمية الحنبلي. اسمه ايه ده؟ متمذهب بمذهب مين؟ احمد. تاخد بالك، احمد اعلم ولا ابو هريره؟ ابو هريره طبعا. انت بتتكلم في ايه؟ فانت كلما علوت كلما ايه كان العلم اقدم اعرق وافخم واضخم. القدامى ابحث بقى في القدامى بيقولوا ايه. ما تجيش تتشبس بقول اللي معاك في عصرك وتقول لي لا قال الشيخ يستحيل يكون كلامه هو الغلط وكلام غيره. يا ابني بتتكلم في ايه؟ تتكلم في ايه؟ كان من كان، ده من العوام، من سذاجة العوام إلا من رحم الله، إن تيجي تكلمه في الصلاة يقول لك الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي يا ابني، ما أقول لك قال فلان وعلان من السلف. بكلمك بكلام المحيطات، كانوا محيطات في عصرهم، تقول لي الشعراوي وتقول لي ابن عثيمين وابن باز والألباني فوق دماغنا كلهم. بس هيجوا إيه هم في الـ في الـ في, في مش عارف أقول لك، يعني المسافة ما فيش وجه مقارنة. يعني ما ينفعش تعمل جدول، تفعش تعمل جدول وتقارن، ما ينفعش أصلا ترسم الجدول من الأصل، ما ينفعش يترسم من الأصل خالص، ما ينفعش يترسم الجدول عشان أنت تقارن. شعراوي إيه؟ بقول لك قال رسول الله، قال ابن عباس، وقال أبو بكر الصديق، وقال عمر، قال ابن معاذ بن جبل، وقال سعد بن معاذ، وقال الأولون. تيجي تقول لي فلان وعلان من عصرنا؟ افهم فقه يعني ايه فقه. بص النووي من أئمة اللي هو الراجل بقاله 800 سنة ميت رحمه الله تعالى، بيقول لك ايه؟ بيقول لك هذا القول ضعيف اللي احنا كنا لسه مرجحينه من شوية. بيقول لك القول ده ضعيف. طب ليه يا ابن تيمية؟ ليه يا نووي؟ هو ابن تيمية متقدم على النووي ولا النووي متقدم على ابن تيمية؟ ها؟ لا لا لا. ها؟ مين متقدم عن مين؟ لذلك أنت مهم جدا لما تيجي تقرأ، مهم جدا لما تيجي تقرأ تعرف سنة الوفاة، مهم جدا في كل عالم تقرأ له تعرف سنة وفاته كام. مين مهمة جدا دي في الفقه يا جماعة، مين متقدم عن مين؟ النووي طبعا بداية، النووي بداية، ابن تيمية جي بعد النووي. بيقول لك وهذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. شفت كلام الجماعة بيرجع في الآخر بعض الأقوال بنرجع فيها للظاهر، وده على فكرة يعني قاعدة معتمدة عند الفقهاء والأصوليون، إن الكلام ما تخالفش كلام الظاهر، ما تجيش بتأويل خالف الظاهر. زي الجماعة اللي تأولوا في العقيدة وقال لك إيه الرحمن على العرش استوى، قال لك لا استولى. استولى ليه يا عم؟ سك احنا مش متخيلين يا عم، ده عقلك ده ضعيف جدا، تتخيل ايه يا راجل يا طيب؟ ايوه سبحان الملك العظيم، مين بينازع ربنا عشان يستوى؟ والله الأشاعرة كلهم بيقولوا بهذا الكلام وغيرهم، الرحمن عاش استولى. طب ليه مش استوى؟ ليه سبت ظاهر النص؟ عشان مش متخيلين ازاي ربنا يستوى على العرش. انت عقلك الضعيف ده يجيب، عقلك الضعيف ده يجيب، بصرك سيبك من عقلك، الناس كلها مقرة ان هو كل اعضاء جسمه قاصرة، وهو نفسه يقول لك كده، عنده كده كل اعضاء جسمه قاصرة الا العقل، عقله الوحيد هو الذي لا يتهمه بانه قاصر، بل هو عقله ده يقدر يجيب ما خلقه الله عز وجل منذ خلق الخليقة الى ان تقوم الساعة، عقله يجيب كل ده. تخيل يعني بقول لك مثلا انت وقف كده بره في شارع ناصر، شايف اللي عند حمزه؟ هيقول لك ايه؟ اشوفه ازاي؟ انا بصري ده ليه ايه؟ لحد، صح ولا غلط؟ طب اقف كده بره سامع اللي عند حمزه؟ هيقول لك ايه؟ لا انا سامع ده ماله؟ ليه حد؟ كل حاجه. طب اقف كده بره تقدر تجيب لي حاجه كده موجوده عند البنزينه؟ لا انا ايدي دي ليها ايه؟ ليها حد. كل حاجه في جسمه مقر ان هي ليها حد محدود لا تتعداه، سمعه وبصر وغيره، الا ايه؟ عايز يطلع فوق ويعرف ربنا سبحانه وتعالى كيف استوى. عقلك انت، عقلك انت يدرك كيف الله عز وجل على عرشه استوى؟ اشمعنى في دي مش عايز تقر ان عقلك محدود؟ يعني يا راجل ده النظر، سيدنا موسى قال له ربنا كده ارني انظر اليك، قال له مش هينفع، ربنا قال له ايه؟ قال له لن تراني، وكلمة لن تراني دي مش يعني مش لا تراني، لن يعني انت مش هينفع تشوفني بايه؟ بحدود نظرك ده، لازم نظرك يبقى ليه حدود ايه؟ اقوى من كده، ربنا جعلها لك ينفع تنظر بيه اليه، لذلك لا تنظر اليه في الدنيا ولكن تستطيع ان تنظر اليه فين؟ في الاخرة، لان امكانياتك في الدنيا غير امكانياتك فين؟ فمين اللي بيعمل الامكانيات دي اصلا اللي تقدر تحيط؟ هو ما جعلكش الامكانيات دي، ما جعلكش امكانيه عقل تقدر توصل له ولا توصل. ده يا راجل احنا اقول لك تخيل، اقعد كده وغمض عينك وتخيل حجم الكره الارضيه دي ودخلها جوه دماغك كده بالسبع قارات يا راجل بنقعد نتفرج على شيء وثائقي جايب محيطات وجايب غابات وجايب، والله يكاد عقلي ان يشت، مخ بيقف ايه ده؟ وجايب منطقة واحدة بس ويجيب لك بالقمر الصناعي كده والأرض تحت ويقوم قرب لك كده سنة سنة سنة سنة لغاية ما يخش في المنطقة اللي هو عايز يخش فيها. ايه ده؟ ايه ده؟ ده كل واحدة من دول كده انا لا احيط بها، مش الكرة الأرضية كلها، بيقعد يعمل زوم زوم زوم لغاية ما يخش جوه الغابات او المحيطات اللي هو عايزها. مش عايز اقول لك عوالم، مش عالم، عوالم الكرة الأرضية بس مش قادر احط بها علما، احط باشياء الكرة الأرضية ما تجيش فيها ذرة. ها المجرات دي العلماء كده ما تشوف كده ويقعد يجيب لك المقياس الشمس قد الكرة الأرضية بكم مرة؟ حد عارف؟ مش عارف والله، رقم كده ضخم، رقم ضخم جدا. مش عارف كوكب المشتري ده اكبر من الارض مش عارف بكام. كل اللي احنا فيه ده مجره اسمها درب التبانه. دي مجره واحده من مجرات لا يعلمها الا الله. ها اقول لك 4 سنوات ضوئيه عشان مش عارف توصل في سرعه الضوء. سرعه الضوء 4 سنوات ضوئيه ولا اربع ايه مش فاكر والله. ارقام كده مهوله. انت عارف السنه الضوئيه قد ايه او الثانيه الضوئيه قد ايه؟ فده عايز يخش في حاجه هو عقله لا يستطيع ان ياتي باصغر باصغر اصغر اصغر اصغر. اضرب كده في قص 100,000 اصغر منها. عايز يحيط بكل ده العقل المحدود ده. لك كيف استوى شيخ؟ بصراحه مش مقتنع. انت تقتنع؟ انت تقتنع ازاي انت اصلا وعقلك ما يجيبش اي حاجه خالص؟ فالعمل بالظاهر بالنصوص في بعض الاوقات قاعدة عظيمة جدا عند الأصليين. انت سايب ظهر النص لمين؟ لما ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه مثلا يعني بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. بعض العلماء طبعا بيأول الحديث ده. ليه؟ في تأويل على فكرة تأويل محقوق، لان هو مخالف لبعض أصول الدين عندنا. فاللي تأول لعلة، لكن لو ما فيش علة تأول ليه؟ ادي الحديث كده زي ما هو كده برمتي، روح ارميه في وش مين؟ في وش اي حد ما بيصليش. قول له قال رسول الله بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة بظاهره، عشان يفهمها زي ما يفهمها بقى. فيقول لك ان الكلام ده بيخالف الظاهر. ايه الظاهر يا جماعة؟ ان جينا الحق كلام النووي صح في النقطة دي. بس نقطة ايه؟ ان النبي قال ابن عباس صلى في المدينة 4, 8, و7 ظهر وعصر مغرب وعشاء من غير خوف ولا مطر. تاخد الكلام بالظاهر كده ما يديش الجمع الصوري اللي هم قالوا عليه في النقطة دي. بس ما يديش الجمع الصوري. طب انت ايه اللي خلاك رجحت الجمع الصوري رغم ان انت بتقول ان هو كلام الظاهر كده؟ لان في علة. ايه العلة؟ اشوف كده مركزين معاه ولا ايه العلة؟ مخالفة الاصل. الله ينور عليك يا مولانا. فهمتوا بقى؟ كذلك لما تيجي تستنبط الأحكام الفقهية لازم يكون عندك أصول بتبني عليها. مش هقدر أخالف الظاهر إلا بعلة. في علة؟ طبعا في علة كبيرة جدا. كل الأصول بتتكلم في أني لازم أصلي الصلاة لوقتها، والموضوع كبير جدا في الشرع ونزل فيه أحاديث كثيرة جدا. جبريل نزل مخصوص. طالما في علة يبقى لازم الكلام ده يتأول عن الظاهر. خلاص يا جماعة. قال وهو محمول. هقول لك دلوقتي النووي يرجح ايه في الاخر. لانه مخالف للظاهر مخالفه لا تحتمل. وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق ابي هريره له وعدم انكاره صريح في رد هذا التاويل اللي هو الجمع الصوري. ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار. ده الرأي اللي خد به النووي. أقول له تاني؟ اسمع تاني. قال ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض فقط أو نحو المرض كتعب شديد. زي ما قلت لك كده واحد جاي من شغل منهك مش مركز هو هيقول إيه. ياخد بالحديث ده كعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار. وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا يعني مين؟ الشافعية. واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا. وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث. وهو المختار يعني هو اختاره الإمام إيه؟ النووي. وهو المختار وفي تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من المطر اللي هي مشقة إيه؟ المرض. طبعا عشان كده قلت لك أول ما قرأنا إن الشافعي قال لك لم يرخص للمريض. كلام مش صحيح وإن كان الإمام الشافعي. مش صحيح، لأن المريض أولى الناس بالجمع. أولى الناس، أولى من المسافر، وأولى من صاحب البلد التي فيها مطر، وأولى من الخوف، أولى من أي أحد هو المريض. المسافر والله العظيم ممكن ما يجمعش ولا يخسر على أحد الأقوال يعني ها؟ وفي صلاة في المطر ممكن واحد يجي على نفسه في المطر ويدوس في الطين ويروح المسجد ويصلي جماعة، مش يقول لك يصلي في وقته، لا في جماعة، كمان في جماعة. لكن المريض الوحيد اللي بيبقى غصب عنه مش قادر يعمل، مش بمزاجه، غصب، فهو أولى الناس وهو المختار. قال: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة. في الكلمة دي الأخيرة عادة، أوعى تتخيل إن في حد من العلماء قال بإن الموضوع ده يبقى عادة للمصلي، أبدا مفيش حد قال بالكلام ده أبدا. حديث ابن عباس ده محطوط كده في الشريعة للضرورة، واعملوا كده إيه بين دايرة بين قوسين أي حاجة، حديث ابن عباس ده لإيه؟ للضرورة. وكمان جنب كلمة الضرورة حط كلمة الضرورة القصوى، للضرورة القصوى، إن كان ما فيش عذر غير المرض مثلا أو التعب الشديد. نفس الكلمة اللي قالها الإمام ابن باز: جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير، ومن أصحابنا من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره، والله تعالى أعلى وأعلم. أنا انتهيت، والحمد لله رب العالمين. إن الله عز وجل لا يمل حتى تمله، يعني حضرتك ما فيش سقف تقدر توصل له وتقول كده خلاص ربنا رضي، ربنا بيرضى بالقليل، ما فيش سقف تقول كده خلاص ربنا مش عايز أكتر من كده. الدين يا جماعة الدين شديد، فأوغلوا فيه برفق، يعني هات من الأعمال اللي انت تقدر عليه، إن مهما جهدت نفسك إلى غاية جهدها ها خلاص مش قادرة تنفس من كتر الأعمال. هذا يعني بالنسبة لنعم الله عز وجل لا شيء. ممكن الأول على المغفرة ومش سقف، ما هو ما صاف المغفرة بيجي بركعتين، يعني ممكن أقول رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين، أفضل ما أقعد أدعي في صلاة التراويح نص ساعة، والناس اللي بتتغنى في صلاة التراويح ها الله كأنه بيقرأ القرآن، حبيبي فيش الكلام ده في الشرع، وقليل ما يعلم هذه المسألة حتى من القراء من الحافظين. انت بتيجي تدعي ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله انا بصلي وراء امام والله في رمضان بيدعي زي ما بقول لك كده: اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا، بدون تغني. انت بتتغني ليه؟ هو قرآن، ربنا أمر أنت تتغنى بالقرآن مش بالدعاء، والسجع في الدعاء كما قال ابن عباس في صحيح البخاري منهي عنه إلا القليل منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قليل جدا من السجع. لكن أنت تقعد تبني جمل كلها مبنية على بعضها بنمط واحد بقفية واحدة كده، لا ده ممنوع، ده ممنوع عندنا في الشرع. والتعدي في الدعاء، هو كان تحفظ أدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حد يحفظ أدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هتلاقي في الصحيحين أكبر دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتعديش نص صفحة. لو أنا قلت نص صفحة دي في دعائي في التراويح هقعد وقت قد إيه يا جماعة؟ ها؟ دقيقة؟ دقيقة والله، نص صفحة هقرأها في قد إيه؟ دقيقة. الأئمة بيقعدوا بينا في الدعاء بيقعدوا بينا قد إيه؟ الأقل حاجة ربع ساعة، ربع ساعة يا مؤمن دعاء، واللي ظهره تعبه واللي عايز يخش الحمام مزنوق ها مش عايز يسيب صلاة الوتر عشان خاطر ما يمشيش غير لما يمشي الإمام، احنا انت حبسنا، ما تدعي عام دعاء ملخص مختصر. ده النبي لما الراجل لما قال للنبي: بص يا جماعة هقول لكم شوية أدعية بالله عليكم، معلش سامحوني يعني سامحوني في التطويل ولا خلاص أقوم. بص النبي سيدنا أبو بكر الصديق أحب أصحابه إليه، خلاص بيقول للنبي إيه؟ علمني دعاء أدعو به، يقول النبي يقول له ايه؟ يقول له صفحة صفحتين ثلاث صفح اربع صفح دعاء سطر. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بالله عليك لو ربنا تقبل منك الدعاء ده عايز حاجة تاني من ربنا؟ عايز حاجة تاني فوق المغفرة؟ ما هو لو غفر ليك ورحمك لو رحمك هيدخلك فين؟ عايز حاجة تاني؟ ها؟ يقول له معاذ إيه؟ يا معاذ إني والله أحبك. النبي يقول له معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول ها اللهم إيه أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جاءه رجل في صحيح مسلم فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فهذه تجمع لك دنياك وآخرتك. يا ربي شوف شوف الكلام شوف الجمع اخلص انا داري تعبني من كرشي ده عايز اخلص انا مش قادر اقف انا ها انا عايز اخش على الحمام حضرتك في حمام لسه واكل فطر ملوخيه و ها وضارب بتنجان فعايز الحق بطني بتمغصني عايز اخش الحمام ولو دخلت وطلعت مش هلحقك. معايا انت ولا مش معايا؟ قال ايه صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليه فليخفف فان فيهم الضعيفه والمريضه وذا الحاجه. والنبي لخص كل الكلام في الثلاثه دول ضعيف مش قادر يقف راجل كبير في السن او هو صحته على قده في كده في الناس في كتير ضعيف مش قادر يقف والمريض في ناس مرضى طبعا ما بيحسش بالمرضى دول الشباب اللي عنده صحه ما يحسش بالمرضى يحس امتى ده لما يمرض مش قادر. واحد قال لي كان بيصلي جنبي قبل كده والإمام طول شوية صغيرين في التشهد الأخير والله يا إخواني كما أقول لكم والله على ما أقول شهيد طول شوية وهو واقف على ركبتين فبعد ما خلص قال لي حسبي الله ونعم الوكيل في الإمام ده حسبي الله وقال بيقولها إيه بيقولها بغل. قلت له يا عم في إيه مالك ليه؟ قال لي طول في التشهد وأنا مش قادر أقف على ركبي مش قادر. شوف رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم فإن فيهم إيه ضعيفه إيه المريض. حبيبي أنت عندك صحة ما شاء الله كإمام وربنا مديك من فضل العظيم صحة في وراك ناس واقفة مريضة مش قادرة تقف مش قادرة تكمل وذا الحاجة عندي اتوبيس شركة حضرتك عايز ألحق الاتوبيس عنده حاجة ولا ما عندوش حاجة؟ عندي أمي مريضة عايز ألحق أشوفها يمكن تموت عايز أخش حمام ده حاجة ولا مش حاجة؟ حاجة. عند اختي مسافرة دلوقتي عايز الحق اوصلها القطر قبل ما القطر يروح عليها. اعد بقى مش هنقعد نفصل هلم جرة مئات الالوف من الحاجات والناس مختلفة ومتنوعة في ذلك. الناس في امورها وفي اعمالها وفي حياتها متنوعة مختلفة كل واحد منها عنده حاجة مختلفة عن التاني خالص. ها فما تكرهنيش الله يكرمك في الدعاء اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافينا واعف عنا وأكرم نزلنا مثلا يعني وأدخلنا الجنة بسلام اللهم اغفر للأولين والآخرين. شوف دعاء سيدنا إبراهيم لما بيدعي في سورة إبراهيم نص صفحة صح ها ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ها وما يخفى على الله من شيء في الأرض. كل ده مش دعاء ده ثناء ده كل ده ثناء في الأرض ولا في السماء. كمل يا عم الشيخ. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. دعا حاجة؟ لسه ما دعاش. كل ده لسه ما دعاش. دعا بقى بعدها إيه؟ ربنا إيه؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سيدنا يوسف لما دعا عليه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني ها اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. عايز حاجة تاني من الدنيا والآخرة؟ في الدنيا هيديك العافية اللي هي العافية من كل بلاء في الولد في الصحة في كل بلاء هيعافيك وهيديك رزق. والرزق مش فلوس، الرزق زوجة صالحة، الرزق حب الناس ليك، الرزق فلوس، عقارات، أولاد صالحين. الرزق كلمة واسعة جدا مش فلوس. عايز حاجة تاني؟ عايز حاجة تاني؟ أقول لك دعاء ليلة القدر. أهو سمعت يا جماعة كلام؟ فيش حاجة اسمها في الشريعة دعاء ليلة القدر، مفيش والله. واللي يضحك عليك ولا كده إنسان إنسان جاهل، مفيش حاجة اسمها دعاء ليلة القدر، مفيش. ماذا أقول؟ آه لا أنا بتكلم على حاجة. دعاء ليلة القدر هو صفحتين ثلاثة، ده اللي هم بيكتبوا دعاء ليلة القدر ومحطوط صفحتين ثلاثة. هو دعاء سيدنا عائشة قال لها إيه؟ الله يفتح عليك وكويس أنت ذكرتني بالدعاء ده. لا قولي قولي إيه؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور حول الكعبة ها سبع أشواط، كان يدعي بكم دعاء؟ ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حاجة تانية يا جدعان؟ حاجة تانية يا جماعة؟ ودعاء الأموات ها؟ الله اللهم اغفر للمستقدمين للمستأخرين منا ومستقدمين، مش كده دعاء في صحيح مسلم؟ ها السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله منا المستأخرين والمستقدمين والمستأخرين. ها حاجة تاني؟ فريت الفهم الأئمة النقطة دي مهمة جدا والله يا جماعة، بتتعب الناس وبتتعبنا معاهم، وناس كتير جدا بتسيب الصلاة بسببها. احنا مش محتاجين نسمع جمال صوتك، مش عايزين نجمع نسمع جمال صوتك في الدعاء. ما تتغناش، ما تقعدش تتغنى بالدعاء، ما فيش تغني بالدعاء. ادعي كده جد كده بصوتك العادي جدا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافينا واعف عنا كده بس. صوته العادي. لا هو بقى بيقعد ايه يمد الممدود ويضغم العاز الضغم ويخفي العاز يتخفي كأنه بيقرأ قرآن بأحكام التجويد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.